بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الحياء. قال رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحياء. هذه عبارة الإمام الهروي في المتن اللي هو منازل السائرين، فقال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحياء. الإمام ابن القيم رحمه الله يشرح ذلك ويعلق عليه، قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. فهنا يشير بالاستدلال بهذه الآية الكريمة إلى أن الحياء مبناه على مراقبة الله تعالى والعلم بأن الله تعالى يراك ومطلع عليك. قال: وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفيهما، أي في الصحيحين أيضا، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما، يعني هو وأبوه الصحابيان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. هنا هذا الرجل الذي مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعظ أخاه في الحياء، ورد في بعض ألفاظ الحديث يعني كأنه يقول: قد أضر بك، يعني فحوى هذه الموعظة، يعني أنه يعز أخاه في الحياء، يقول له: الحياء قد أضر بك. وبين شراح الحديث يعني أن المقصود أن الحياء يعني يحمل الإنسان على ترك المطالبة ببعض حقوقه، ويعني يتنازل عن أشياء من حقه أو كذا، فكأن هذا الرجل يعني الحياء يعني منعه من يكون له حقوق عند الناس أو كذا، فيستحي من المطالبة بها، أو ربما مثلا أساء إليه أحد فيستحي من رد الإساءة بمثلها فيعفو أو نحو ذلك. فكأنه يعظه يعني إن لا تجعل الحياء يعني يؤدي إلى تنازلك عن حقك وسكوتك عن من يسيء إليك أو كذا إلى آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، على أساس أنه لو استحيى الإنسان فلم يطالب ببعض حقه وعفى عنه وتنازل عنه، فهو محفوظ له عند الله سبحانه وتعالى. يعني أي حق يمنعك الحياء من المطالبة به أو يجعلك تتجاوز في أشياء يعني تكون لك عند الناس، فهذا ليس شرا، يعني هو باعتبار الآخرة فإنه خير، يعني ما يفوتك في الدنيا فإنه محفوظ لك ومدخر لك في الآخرة. قال: وفيهما عن عمران بن، نعم ذكرنا الحديث، الحياء لا يأتي إلا بخير. قال: وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث دل على أن الإيمان قول وعمل، وأنه يشمل قول اللسان وعمل القلب وعمل يعني يشمل قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كل ذلك داخل في الإيمان. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم لشعب الإيمان فقال: أفضلها قول لا إله إلا الله، فذكر قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من عمل القلب، ليدل على أن الإيمان يشمل ذلك كله. قال: وفيهما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه عليه الصلاة والسلام. كان من صفة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لأن الفتاة العذراء التي لم تتزوج بعد وهي في خدرها يعني في البيت، ليست ممن يخالط الناس وممن يكسر الخروج، فإنها إيه يضرب بها المثل في الحياء. فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. فكان يعني ربما بدأ على وجهه يعني كراهية الشيء، لكن لحيائه عليه الصلاة والسلام ربما إيه لم يصرح يعني بشيء مما قد يصرح به غيره. قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس في كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس في كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث يعني دل على أن هذا مما تكلم به الأنبياء الأولون، يعني ومما أوحاه الله تعالى إلى الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. وقاله النبي عليه الصلاة والسلام مقرا إيه لصحته، ومقرا يعني هذا مما لم يتغير بتغير الشرائع، ولا وهو مما بقي ولم ينسخ وتكلم به الأنبياء. قال: وفي هذا قولان، أحدهما أنه أمر تهديد ومعناه الخبر، أي من لم يستحي صنع ما شاء. الأول أنه أمر تهديد ومعناه الخبر، فأمر التهديد يعني من أمثلته قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهنا قوله اعملوا ما شئتم هذا تهديد، يعني اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني يرى عملكم هذا وسيجازيكم عليه. فمعناه يعني أنه تهديد للكافر والفاجر، يعني اعمل ما شئت من الذنوب والمعاصي، ليس إباحة له، لكن يعني كأن المعنى إن عملت ما تشاء من الذنوب والمعاصي فالله تعالى يراك وسيعاقبك على على فعلك. يعني فهذا يعني تهديد، يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني مثلا ملك من ملوك الدنيا ولا كذا، يعني منع مثلا شيء وحذر الناس وتوعدهم بالعقاب، من فعل هذا الشيء عوقب. فإذا قال للشخص يقول اعمل هذا الشيء، يعني لو أنت يعني تظن نفسك يعني ستسلم من العقاب اعمل هذا الشيء وانتظر عقوبتك وكذا. فعندما يقال في هذا السياق فهو تهديد له، يعني لن تستطيع أن تعمله، إن عملته ستعاقب عقابا شديدا. وكذلك قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر مثلا، فهنا يعني ليس إباحة للكفر، ولكن يعني فليكفر ولينتظر عقوبته على ذلك والعذاب الأليم الذي ينتظره إذا كفر، وهكذا. فهو يعني أمر ومعناه الخبر، يعني فيقول فاصنع ما شئت، يعني القصد يعني إن صنعت ما أنه من لم يستحي صنع ما شاء، أي وعوقب على ذلك العقاب الشديد. قال: والثاني أنه أمر إباحة، الثاني أنه أمر إباحة، أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحيا منه فافعله. قال: والأول أصح وهو قول الأكثرين. الثاني أخذوه على ظاهره، يعني أنه أمر إباحة، أنه يعني كأن المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يضع مقياسا لما يجوز فعله ولما لا يجوز فعله، أو لما يليق فعله ولما لا يليق فعله. فيقول يعني انظر إلى الأمر الذي يعني تشك في جوازه، فإن وجدته مما لا يستحيا منه ففعله، يعني فيباح لك أن تفعله، وإن وجدته مما يستحيا منه فاتركه واعلم أنه يعني شر وسوء. يعني قال: والأول أصح وهو قول الأكثرين، أنه ليس معناه يعني يباح للإنسان أن يفعل ما يشاء، وإنما إذا لم يستحي منه، وإنما القصد أنه تهديد ووعيد، وأنه الذي لا يمنعه الحياء من من فعل القبائح فإنه يعني مهدد بالعقوبة إذا فعل هذه القبائح. بالنسبة لقوله في الحديث إذا لم تستحي فاصنع، وتقرأ أيضا إذا لم تستحي فاصنع، يعني أصل الفعل استحيا أنه إيه، يعني إذا كان أنه يكون بياءين، يعني إذا أنه يكون بياءين، فإذا جزم حذفت إحدى اليائين. هذه اللغة المشهورة والتي يعني قرئ بها في القراءات المتواترة كلها، يعني في قوله تعالى إيه والله لا يستحيي من الحق، يعني فيها ياءان، يعني في حالة الرفع تكون بيائين، مثلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، فهنا يستحيي ففيها ياءان، هذا في حالة الرفع. فإذا جزمت تحذف الياء الثانية وتبقى الياء الأولى، فنقول إيه إذا لم تستحي فاصنع، فتكون يعني مجزوم بحذف الياء الثانية مع بقاء الياء الأولى. لكن في بعض اللغات العرب وقرئ بها في قراءة ابن محيصن من القراءات الشواذ، يعني يقرأ إن الله لا يستحي أن يضرب بياء واحدة، ففي هذه الحالة إذا جزم تحذف هذه الياء فتصبح إيه إذا لم تستحي فاصنع، هذه على اللغة اللي هي المرجوحة يعني. لكن مشينا مع اللغة المشهورة إذا لم تستحي فاصنع هكذا. هي جملة شرطية؟ نعم جملة شرطية. إيه نعم، إذا من أدوات الشرط، إذا من أدوات الشرط، لكنها إيه أداة الشرط غير جازمة، يعني لا تجزم الفعل إذا دخلت على الفعل المضارع لا تجزمه يعني. نعم. نعم، إذا هي بياء إذا هي بدون ياءات يبقى هي على لغة من يجعلها بياء واحدة وحذفت هذه الياء للجزم، وأما إذا تكون بيائين يبقى واحدة حذفت للجزم والثانية بقية. يعني ممكن نقول إذا لم تستحي فاصنع أو إذا لم تستحي فاصنع. قال وفي الترمذي مرفوعا استحيوا من الله حق الحياء. شوف ديت ماشية مع اللغة المشهورة، اللغة من يقول استحى يستحي فالأمر يكون إيه استحوا، لكن لما قال استحيوا يبقى هذه على لغة من يجعلها بيائي. قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحيي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليس ذلكم، ولكن ممكن برضو نقول ولكن من استحيا أو من استحى، تمشي كده وكده، ولكن من استحيا من الله أو من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. طيب هنا إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. بين شراح الحديث أن حفظ الرأس وما وعى هذا يشمل إيه؟ يشمل حفظ اللسان عن الكلام المحرم، ويشمل حفظ الفم عن أكل الحرام، ويشمل حفظ البصر عن النظر إلى الحرام، وحفظ الأذن عن سماع الحرام، كل هذا يدخل في حفظ الرأس وحفظ يعني الفكر والعقل وكذا عن استعماله في الحرام وكذا، فهذا كله يدخل في حفظ الرأس وما وعى. وليحفظ البطن وما حوى، قال يشمل حفظ البطن يعني عن أكل الحرام يعني وإدخاله إلى البطن، ويشمل كذلك حفظ الفرج فإنه يعني مما يدخل في هذا أيضا. وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا في الترمذي؟ الحديث رواه الترمذي وفي سننه، ورواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي. وذكر يعني أنه أيضا قيل موقوف يعني على ابن مسعود، وقيل مرفوع. البلا جمع البلا، نعم يعني بلي الشيء بمعنى يعني فنية يعني وليذكر الموت والبلا يعني زوال الأشياء وفناء الأشياء يعني. نعم نعم لما يرمي أي يعني نعم يعني وليذكر الموت والبلاء بلاء الأجساد يعني نعم تتفتت والبيوت تتهدم هذا كله يدخل في البلاء. وهنا القصد يعني بترك زينة الدنيا يعني فيه تفصيل عن زينة الدنيا، منها ما يترك وجوبا يعني لكونها حراما، ومنها ما يترك استحبابا ومما يشغل عن الطاعة والخير، ويعني ليس كل، ومنها ما يعني ما لا يترك يعني مما يستعان به على الطاعة والخير وكذا. فهذا يعني لا يعني أمور الدنيا التي المال ومثلا جاه أو مال أو كذا يستعين به على الخير وعلى الأمر بالمعروف وعلى الدعوة إلى الله وعلى كذا، فهذا يكون محمودا يعني لا يحسن يعني تركه، بل يعني الحصول عليه مما يستعان به على الطاعة والخير وكذا. وأما ما كان يعني يشغل عن الطاعة والخير فهو على درجتين، يعني منهم يشغل عن يعني عن الواجب ويؤدي إلى الوقوع في الحرام، فهذا يكون تركه يعني واجبا، ومنهم يعني لا يشغل عن الواجب ولكن يشغل عن مستحب وكذا، فهذا يكون تركه يعني مستحبا. نعم. وأيضا يعني هناك ضوابط يعني في هذا الباب في مسألة أيضا أنه لا يترك ما يجعله يتكفف الناس ويسأل الناس ويحوج من يعولهم وكذا إلى آخره. نعم. في سؤال الشيخ؟ أصل وعى يعني يأتي بمعنى حفظ وعلم، يعني فيأتي معنى العلم والحفظ نعم. والقصد هنا يعني ما احتوى عليه الرأس، يعني هنا يحفظ الرأس، وما تعرف الوعاء يحفظ الشيء في داخله، فكأن الرأس يعني يحوي أو يعي أشياء في داخله، فهو كالوعاء لها وهي في داخله، فيشمل السمع والبصر واللسان كل هذا داخل الرأس يعني. فليه والحفظ هنا مثل معنى الحديث اللي هو احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فالحفظ هنا يشمل ايه يعني القيام بحدود الله تعالى المتعلقة بهذه الأمور، يعني يحفظها عن الحرام ويصومها. نعم الشيخ. هو حديث عبد الله بن مسعود الحديث نعم كما تفضلتم، يعني قال هو من حديث عبد الله بن مسعود، وقيل يعني هو موقوف وقيل مرفوع، يعني الترمذي رواه مرفوعا يعني، وأحمد بعض الروايات فيها موقوفة. قال فصل: والحياء من الحياة، ومنه الحياء للمطر، لكن هو مقصور. الحياء اسم مقصور يعني اللي هو إيه؟ الذي آخره ألف لازمة رفعا ونصبا وجرا، هذا الاسم المقصور اللي هو إيه؟ مثل فتى وهدى وعصى، الاسم الذي يكون آخره ألف فرفعا ونصبا وجرا. فالحياء اسم إيه؟ مقصور بالألف. وهناك نوع آخر من الأسماء وهو الممدود اللي هو يكون بعد الألف همزة، يعني مثل السماء فيقول الحياء هو مقصور ليس ممدودا، ليس يعني لا همزة بعده. فالحياء من الحياة، ومنه الحياء للمطر، لكن هو مقصور. قال: وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب، من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. فيقول الحياء مرتبط بحياة القلب لأن الحياء من الحياة. قال الجنيد رحمه الله: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. رؤية الآلاء يعني النعم، يعني الإنسان يكون مستحضرا نعم الله تعالى عليه وكثرتها، ويعني عارفا بها مقدرا حقها، وفي نفس الوقت يرى تقصير نفسه، يعني هو ممن يحاسب نفسه ويرى عيب نفسه، وهذا حال المؤمن يعني أنه إيه لا يتغافل عن عيوبه، ولا فهو يعني دائما يذكر إيه عيوب نفسه ويذكر إحسان الله تعالى إليه. قال فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. أنه دايما يشاهد يعني نعم الله تعالى عليه كثيرة وهو يعني يرى ذلك ويعترف به، وفي نفس الوقت هو يحاسب نفسه ويرى تقصيره، فيحصل له هذه الحالة التي هي الحياء. قال وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع التفريط في حق صاحب الحق. فالحياء خلق يبعث على ترك القبائح، ولهذا يعني لا يدخل في الحياء يعني ما يمنع من إيه، من إقامة الحدود. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام، لكن لم يمنعه ذلك من الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للأمة وإقامة الحدود. فإذا الحياء ليس معناه أن يعني دائما كل خلق حميد في الشرع فله يعني هو وسط بين طرفين مذمومين، يعني كل خلق محمود هو وسط بين طرفين مذمومين. فالحياء يعني هو وسط بين خلقين مذمومين، يعني فهناك طرف اللي هو طرف يعني الذلة والمهانة وضعت النفس وكذا إلى آخر، يعني اللي هو الذي يجعل الإنسان مثلا يعني لا مثلا لا يقوم بحق الله تعالى ويضعف مثلا عن الأمر بالمعروف وعن الجهاد وعن إقامة الحدود مع قدرته عليها وكذا، ويتحمل مثلا الهوان في الدين مثلا وكذا إلى آخره. فهذا مذموم، يعني إذا وصل إلى هذا ليس هذا هو الحياء المحمود. لكن الحياء المحمود لو أنه يتنازل عن أشياء من أمر الدنيا مثلا، عن يعني طلبا للثواب عند الله وإيثارا لما عنده وكذا ونحو ذلك، ممكن أشياء من حقوق نفسه من يعني ونحو ذلك يتسامح فيها بسبب الحياء ونحو ذلك. لكن عندما يأتي عند الدين يعني يؤدي حق الله تعالى ولا يمنع الحياء مثلا من حضور مجالس العلم، من إقامة مثلا شعائر الدين، من إمامة الصلوات، من الإفتاء والتعليم. يعني إذا صار مثلا يضعف عن ذلك فهذا يكون مذموما يعني هناك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين مثلا. وفي الأثار يعني عن بعض السلف يعني لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فأحيانا مثلا إذا بعض الناس مثلا يخجل أنه يسأل عن شيء يجهله من أمر دينه مثلا فيبقى جاهلا به ولا يتعلم شيء هو يحتاج إلى تعلمه ليصحح عبادته ولا يصحح، فهذا لا يكون محمودا، يعني هذا ليس هو الحياء المحمود. فالحياء المحمود يعني لا يمنع، يعني لم يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين، يعني الحياء المحمود لا يمنع الإنسان من أن يسأل عن الشيء الذي يجهله ويحتاج إلى معرفته ليصحح معاملته ودينه وكذا إلى آخر. وهناك في المقابل اللي هو خلق يعني الوقاحة وقلة يعني الجرأة المذمومة والوقاحة وكذا اللي هي التي فيها يعني عدم الحياء وعدم المبالاة نعم. فالحياء المحمود يعني هو بين هذا وهذا يعني. فهو خلق يبعث على ترك القبائح، يعني الحياء المحمود هو يبعث على ترك القبائح ليس على ترك الفضائل، يعني الذي يستحي من عمل أشياء هي من فضائل من جهاد ودعوة وتعليم وكذا، فهذا ليس هو الحياء المحمود. الحياء المحمود يحجز عن القبائح ويمنع التفريط في حق صاحب الحق، يعني يطالب لصاحب الحق بحقه. يعني ممكن الإنسان يتجاوز عن حق نفسه لكن يمنعه الحياء أن يفرط في أداء حقوق الآخرين عليه، يعني المستحي قد يتجاوز عن حق نفسه لكن الحياء يمنعه أنه يفرط في حق صاحب حق عليه، وأعظم ذلك هو حق الله سبحانه وتعالى. ويمنعه كذلك من أن يترك مثلا مناصرة صاحب حق في الحصول على حقه وكذا. قال ومن كلام بعض الحكماء أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه، أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. يعني ف يعني أهل الفضل والخير وكذا يعني يستحيى منهم الإنسان، مثلا قد يستحي من فعل شيء مثلا لا يليق أو كذا، حتى قد يستحي من فعل أشياء مثلا ممكن من مزاح أو من أشياء من قد تكون من المباحات، لكن يستحي من فعلها مثلا في حضور مثلا بعض من يوقرهم ونحو ذلك. فلهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني حث على هذا أيضا، وذكر كما يستحي من أولي الحجة من قومه أو كما ورد في الحديث يعني. قال: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه، وعمارة القلب بالهيبة والحياء، فإذا ذهبا من القلب لم يبق به خير. قال: وقال ذو النون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك، والحب ينطق والحياء يسكت. يسكت ولا يسكت؟ يسكت. عندكم مفتوح الياء ولا؟ يسكت يعني، لا مضبوط عندي بالضم يعني تمشي يعني. والحياء يسكت والخوف يقلق، أو ممكن نخليها كلها بالضم، والحب ينطق، خليها كلها بالضم عشان. والحب ينطق والحياء يسكت والخوف يقلق. نعم. فإذا يقول الحياء، يعني هنا ظنون رحمه الله يقول يعني الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك، يعني يجد في قلبه وحشة بسبب إيه؟ شعوره بالتقصير، يعني قريب من كلام الجنيد يعني أنه رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فهو يعني في قلبه هيبة من الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت وحشة بسبب إيه؟ تقصيره، فيحصل من ذلك الحياء. ثم يقول: والحب ينطق، يعني محبته لله تعالى تنطقه يعني بكلمات يعني يعبر بها عن محبته لله تعالى. والحياء يسكت، يجعله في حال يعني يستحي يعني فيسكت. والخوف يقلق، والخوف يقلق، يتكلم عن أثر هذه العبادات، كل عبادات محمودة عن أثرها على النفس يعني. كلام جميل. كلام جميل، نعم سبحان الله. وقال السري رحمه الله: إن الحياء والأنس، والسري السقطي رحمه الله هو خال الجنيد وأستاذه رحمه الله، فقال: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع وإلا رحلا. إن الحياء والأنس، الأنس بالله تعالى هو مقابل الوحشة، إنسان يأنس بما يحبه ويستوحش من يعني مما ينفر عنه وكذا. فإن الحياء والأنس، الحياء من الله والأنس بالله سبحانه، يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع يعني حل في القلب، يعني إذا الزهد والورع هما السبب في حلول الحياء من الله والأنس بالله في القلب. قال: وإلا رحل، يعني إذا جاء الحياء والأنس ولم يجد زهدا ولا ورعا رحل من القلب يعني. قال: وفي أثر إلهي، يعني حديث قدسي، يقول الله عز وجل: ابن آدم إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. ابن آدم إنك ما استحييت مني، هذه ثمرات الحياء من الله تعالى، يعني من استحيا من الله قال: أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك. هنا يعني عندي في الحاشية نقل عن تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، يعني يقول: المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل، ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ. قال: فالتبديل والتغيير يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا، لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ إلى آخر ما ذكر. ف يعني أكثر أهل العلم على أن يعني اللوح المحفوظ أنه لا يمحى منه شيء، لكن المحو يكون في صحف الكتبة وفي يعني هذه التي يقع فيها المحو، يعني مما يغفره الله تعالى للعبد فيمحوه منه لئلا يحاسبه عليه. يعني قال: وفي أثر آخر أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: عظ نفسك فإن اتعظت وإلا فاستحي مني أن تعظ الناس. الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام قال: عظ نفسك فإن اتعظت، إذا وجدت أنك إذا وعظت نفسك اتعظت فحينئذ عظ الناس، يعني لكن إذا وعظت نفسك ولم تتعظ فاستحي مني أن تعظ الناس. قال: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. هكذا عندي في النسخة، في عند فضلتك قلة الحياء. الحياء، نعم. مرة ثانية: القسوة في القلب، القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. هل في النسخ عندكم في شيء مخالف لهذا؟ هكذا، هذه الخمسة. قال: وفي أثر إلهي، كلام الفضيل بن عياض هذا يعني قال موجود في شعب الإيمان يعني. قال: وفي أثر إلهي: ما أنصفني عبدي يدعوني. عرفش مش عارف التخريج هنا، يعني قد يكون التخريج يعني منقول في موضع مختلف، يعني ووضع على كلام الفضيل بن عياض نسبه إلى شعب الإيمان، لكن كأن المقصود يعني أثر من الأثر اللي قبله أو بعده. الله قال: وفي أثر إلهي: ما أنصفني عبدي يدعوني فأستحيي أن أرده، ويعصيني ولا يستحيي مني، ويعصيني ولا يستحيي مني. نعم. قال: وقال يحيى بن معاذ: من استحيا من الله مطيعا استحيا منه وهو مذنب. قال: وهذا الكلام يحتاج إلى شرح، وسيشرحه شرحا طويلا، فممكن نقف هنا إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، ونذكر شرح هذه العبارة الجميلة من يحيى بن معاذ رحمه الله: من استحيا من الله مطيعا استحيا منه وهو مذنب. المعنى الإجمالي واضح، يعني أنه من كان يستحي من الله وقت الطاعة فمن باب أولى وأحرى أنه وقت المعصية يكون أشد حياء. نعم. فإن شاء الله نقف هنا ونشرحه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.